أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج وَدَقَّهُ